الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى موبخا أهل الكتاب على دخولهم فيما لا يحسنونه ولا يعلمونه، فقال: ها أنتم، الهاء للتنبيه، هؤلاء منادى، والتقدير يا هؤلاء، أي انتبهوا أنتم يا معشر اليهود والنصارى، حاججتم، أي انتبهوا أنتم يا معشر اليهود والنصارى، فإنكم حاججتم وخاصمتم فيما لكم به علم، أي فيما وجدتموه في كتبكم من شأن أنبيائكم موسى وعيسى وغيرهما عليهم السلام. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، أي ليس في كتبكم من أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، والله يعلم حقيقة الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، وهو بكل شيء عليم، وأنتم لا تعلمون حقائق الأمور وما خفي عنكم. طب وأنتم لا تعلمون حقائق كثير من الأمور. طيب، ذكرنا في فوائد الآية أن المحاجة التي يراد بها إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة، وأما المحاجة لإظهار الحق وإبطال الباطل فهي محمودة المشروعة المطلوبة. وفيها أن المحاجة يجب أن تكون عن علم، وأن العلم يجب أن يستعمل لنصرة الحق، فمن الناس من يستعمل علمه في التلبيس والتدليس ونصرة الباطل. وفيها أن نفس العلم أو فيها أن نفي العلم لا يستلزم رفع الإثم، فإن الجاهل يأثم على خوضه في المسائل بغير علم وعلى تقصيره وتفريطه في التعلم. وفيها ذم مجادلة الجاهل للعالم، وأنه إنما ينبغي عليه الاستماع له والتعلم منه وقبول ما يتلقاه من الحق. وفيها أنه لا بد من حسن القصد والإخلاص في المحاجة وإرادة وجه الله، بالإضافة إلى كونها مبنية على العلم. وفيها استعمال أساليب التنبيه والنداء وغيرها في دعوة المخالفين لاجتلاب عقولهم وأفهامهم ونظرهم. طيب، في شيء بقي من الفوائد في التفسير؟ يعني يعذر من حاج بعلم ولو ما كان معه الصواب، لأن أهل العلم يتناظرون في مسائل والصواب مع أحدهما، مع أحد الطرفين، لكن ما الذي يشفع لهم أو لهم للطرفين في الدخول في المحاجة؟ أن كلاهما على علم، أو أن كليهما على علم، فلذلك يعذر أهل العلم في المحاجة ولا يعذر أهل الجهل، لأن الجاهل لا يجوز له أن يدخل في المحاجة أصلا لا يجوز أن يدخل المحاجة. أعد عبارة حسن في الله. طيب، نكتب وفيها أن أطراف المناظرة طيب وفيها رفع الحرج عن المتناظرين بعلم ولو كان الصواب مع أحدهما أو مع أن الصواب مع أحدهما. قال الحسن رحمه الله: يعذر من حاج بعلم ولا يعذر من حاج بالجهل. طيب غيره في شيء آخر؟ طيب إذن الآن ننتقل إلى قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طيب اقرأ التفسير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله: ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان، وما كان من المشركين. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني كأنه اكتفى ب بما تقدم. طيب إذن نكتب هنا: ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا، أي على دين اليهودية، فإنها ملة محرفة عن شرع موسى عليه السلام، ولا نصرانيا، أي لم يكن أيضا على دين النصرانية، فإنها ملة محرفة عن شرع عيسى عليه السلام. ولكن كان حنيفا، أي مائلا عن الأديان الباطلة، وعن الشرك إلى الدين الحق القويم والتوحيد. مسلما منقادا لأمر الله وما كان من المشركين. مسلما منقادا لأمر الله ظاهرا وباطنا. وما كان من المشركين لا شركا ظاهرا ولا خفيا، بل كان يحارب الشرك، بل كان محاربا للشرك صابرا على التوحيد إلى أن ألقي في النار. وفي الآية تبرئة إبراهيم عليه السلام من دين اليهودية والنصرانية، وكيف يتدين بدين حدث بعده، وفيها استسلام إبراهيم عليه السلام للحق وبراءته من التعصب كالنصارى واليهود. وفيها وفي الآية تعريب بأصحاب الملتين بأنهم كانوا مشركين، وذلك لقولهم عزير بن الله والمسيح بن الله. وفيها أن إبراهيم عليه السلام لو كان حيا لاتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن إبراهيم عليه السلام كان على الإسلام العام كغيره من الأنبياء، والإسلام العام هو التوحيد والاستسلام لله ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قبل الآية كما هو دين جميع الأنبياء، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهو دين جميع الأنبياء، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وفيها التخلية قبل التحلية والبدء بنفي الباطل قبل الوصف بالحق والثناء على البريء. لأن تخلية الشيء مما يشينه أولا ثم إثبات حسنه أولى في الكمال، وقد قال تعالى: في النفي أولا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ثم الإثبات ثانيا بقوله: ولكن كان حنيفا مسلما. وفي الآية: أن التوحيد لا يكتمل إلا بنفي الشرك، كما قال تعالى: ولكن كان حنيفا تارك، أي تاركا للشرك، قد عدل وانحرف عنه. ثم قال مسلما، وأكد نفي الشرك أي موحدا، ثم كان مسلما أي موحدا، ثم أكد نفي الشرك بقوله: وما كان من المشركين، ثم أكد نفي الشرك عنه بقوله: وما كان من المشركين. فالتوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي، لديكم من الفوائد أيضا في هذه الآية؟ وفي الآية رد على قريش ومن وافقهم من مشركي العرب. وفي الآية رد على قريش ومن وافقهم من مشركي العرب بأنهم على دين إبراهيم، وملته فإن هؤلاء المشركين والله تعالى نفى أن يكون إبراهيم من المشركين، غيره يعني ممكن يقول الآية فيها يعني غير رد على أهل الكتاب، تعريف بكفار مشركي العرب، لأنه حتى مشركي العرب ادعوا أنهم على ملة إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام كان محبوبا من جميع الفرقاء، كل يدعيه ويزعم الانتساب إليه. طيب، ما كان إبراهيم يهوديا، ما هذه، ما نوعها؟ نافية. طيب إبراهيم ما إعرابها؟ اسم كان يهوديا، نعم، خبر كان. طيب، ولكن كان حنيفا، وين اسم كان الثانية؟ لا، اسم كان الثانية كان حنيفا، ضمير مستتر تقديره هو، الضمير المستتر هذا اسم كان، وخبر كان حنيفا. طيب، ولكن كان حنيفا، لكن هذه حرف استدراك، فالمتكلم يستدرك بها. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. طيب، ما إعراب مسلما؟ هذه ممكن نعربها خبر ثاني لكان، فنقول ولكن كان حنيفا خبر كان، مسلما خبر ثاني لكان. طيب، وما كان من المشركين، ما أيضا نافية، أو كان فعل ماضي ناقص و وما كان اسمها ضمير يعود على إبراهيم، وما كان يعني هو من المشركين، وين خبر كان آخر واحدة. ما عندنا كم فعل كان في الجملة في الآية؟ ثلاثة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وين خبر كان الثالثة؟ جر المجرور. من المشركين في محل نصب خبر كان. طيب نسبة الفائدة الأخيرة. أيوة. قلت يا شيخ في الآية رد على قريش ومن وافقه من مشركي العرب لأنهم على دين إبراهيم وملته، فإن هؤلاء المشركين، والله تعالى نفى أن يكون إبراهيم من المشركين. فإن هؤلاء مشركين. يمكن فإن هؤلاء مشركون، صح؟ خبر إن. فإن هؤلاء مشركون. طيب. طيب غيره. في شيء؟ إن لكل نبي ستأتي الآية، إن أولى الناس ستأتي. طبعا تكتسب هذه يعني الآيات أهمية خاصة في وقت في الأيام هذه التي نعيشها، لأنه لما قام هذا البابا بسب أو بنقل الكلام الذي فيه سب النبي عليه الصلاة والسلام وسب الإسلام، فقد صار هناك مزيد من لفت النظر إلى مسألة النصرانية والإسلام. الأزمة التي مرت قبل سنة من فعل الدنماركيين كان فيها لفت النظر إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ودفاع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مركزة على قضية النبي عليه الصلاة والسلام. السب اللي صار الآن بعد مرور سنة نظرا لخروجه من هذا رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم في بعد آخر، وهو قضية الإسلام والنصرانية. وهنا يجب أن يكون هنالك انتهاز الفرصة المحاجة وبيان صحة الإسلام وفساد النصرانية. وهذه الآيات هي سورة آل عمران تعلمنا أصول المحاجة، كيفية مجادلة أهل الكتاب من أول السورة يعني إلى الآن، والآيات تتوالى في قضية مناظرة ومناقشة ومجادلة أهل الكتاب هؤلاء في قضايا متعددة، و يعني بيان كيفي بيان شأن عيسى عليه السلام، ثم الآن بيان شأن إبراهيم عليه السلام. يعني الجدال مع النصارى له علاقة بقضية الأنبياء، وبالذات في عيسى عليه السلام وإبراهيم ثم محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو الموقف من الأنبياء. فكانت الآيات من سورة آل عمران من بعد الآية يعني 32 من قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا، هنا تبدأ يعني يبدأ الكلام والخطاب بالالتفات إلى النصارى من بداية القصة، ذكر آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، ومن آل عمران انطلقت قصة امرأة عمران ومريم بنت عمران وماذا حصل لها في ولادتها ونشوئها وكفالة زكريا لها وعبادتها لله، وكيف بشرت بعد ذلك بعيسى ولدا ولديا، وكان هذا الولد هبة من الله سبحانه وتعالى ورسولا للناس في عهده، وكيف جاءهم بالتوحيد وعبادة الله وحده ولا شريك له، وبيان شيء من معجزات عيسى عليه السلام بدون غلو في عيسى، فهو يخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم بأشياء مغيبة وخفية وما يدخلون في بيوتهم، وكيف أن عيسى عليه السلام مصدق لما قبله وهو موسى عليه السلام والتوراة التي جاء بها، وكذلك موقف الحواريين وأتباع عيسى عليه السلام، لأن النصارى يدعون أنهم أتباع عيسى عليه السلام، فيقول لهم إن الأتباع الحقيقيين لعيسى عليه السلام وهم الحواريون إنما كانوا على دين عيسى حقيقة والتوحيد، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا موقف الحواريين. ويا أيها النصارى لو كنتم فعلا تزعمون اتباع عيسى عليه السلام لكنتم مثل الحواريين هؤلاء الذين قالوا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول وهو عيسى، وليس اتبعنا وليس يعني ابن الله ولا ثالث ثلاثة وليس هو الله، طبعا كما أن هؤلاء الفرقاء من النصارى نقل الله عنهم هذه الأقوال الثلاثة، ومنهم من يقول إن عيسى هو الله وأنه تجسد في صورة بشر، منهم من قال إن عيسى ابن الله وأن الله عز وجل تعالى عن قولهم، قد نزل والتحم ببطن مريم طيب حتى وأنه اتخذ مريم صاحبة وأنجب منها عيسى تعالى الله عن قولهم، ومنهم من يقول إنه ثالث ثلاثة. فجاءت الآيات يعني متوالية في قضية قصة عيسى عليه السلام وأن الله سبحانه وتعالى قد توفاه إليه ورفعه إليه، ثم جاءت قضية دعوة أهل الكتاب دعوة إنصاف وعدل إلى مهمة مشتركة والمفترض أن يقبلوها، وهذه الدعوة ليس فيها تحيز إلى طائفة أو فئة، وإنما سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وقلنا يعني أن هذه الآية تمثل مبدأ وقاعدة في الحوار مع النصارى. إذا أردنا أن ننطلق في الحوار مع النصارى ننطلق من أي منطلقات؟ ما هي قواعد الحوار مع النصارى؟ ما هي الثوابت التي ننطلق منها في الحوار مع النصارى؟ إذا أردنا أن نبدأ من أين في الحوار مع النصارى؟ فكانت الآية قد حوت ثلاث قواعد مهمة جدا: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإفراد الله بالعبادة المفترض أن يسلم بهذا، وقضية عدم الشرك لأن الشرك ظلم عظيم المفترض أن يسلم بهذا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لأن الله عز وجل هو الذي له حق التشريع والتحليل والتحريم، فكيف البشر بعض البشر توكل إليهم هذه المهمة أو يزعم أنهم يقومون بها؟ فينبغي إذن التبرؤ من جعل أي شخص من البشر يحلل ويحرم، لأن هذا اتخاذ من باب اتخاذه رب، لأن الرب هو الذي له حق التشريع والتحليل والتحريم. هذه كانت الآية التي فيها يعني نستفيد منها اليوم جدا في قضية الحوار مع النصارى، لأنهم الآن يقولون نحن ما قصدنا الإساءة وما قصدنا الإساءة، وأننا ندعو إلى الحوار، وأننا ندعو إلى الحوار المشترك واحترام المتبادل. ما في احترام متبادل شيء، سبحان الله، هم يزعمون الشيء ويفعلون نقيضه. يزعمون احترام المتبادل وأن الإسلام دين عظيم واحترام أتباع هذا الدين، ما في احترام لا للدين ولا لأتباع هذا الدين. فيعني تعلمنا من خلال الآيات هذه كيف نناقش هؤلاء، ومن طرق أو يعني موضوعات النقاش قضية إبراهيم عليه السلام، لأنه بعد هذه الآية مباشرة، الآية التي فيها ذكر قواعد الحوار مع أهل الكتاب والمنطلقات التي ننطلق منها في الحوار معهم في هذه القضايا الثلاثة، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، بعدها مباشرة جاءت قضية إبراهيم عليه السلام. إذن الحوار في يعني نقاش في إبراهيم عليه السلام هذه قضية محورية في النقاش مع اليهود والنصارى، لأن يعني كل فريق يزعم أنه متمسك بإبراهيم وأن إبراهيم عليه السلام منهم أو هم يتبعونه. فجاءت الآن عدة آيات: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. أربع آيات في قضية إبراهيم عليه السلام، ثم عودة مرة أخرى لمجادلة أهل الباطل وكشف ما هم عليه من الأساليب الملتوية، ولما تكفرون بآيات الله، ولما تلبسون الحق بالباطل، وهكذا. إذن الآيات هذه تعلمنا بالحقيقة كيف نتحاور معهم، والأحداث الأخيرة هذه فيها يعني تسليط الضوء على هذا الحوار ودعوة النصارى، لأن الحدث في الحقيقة ينبغي أن لا يقف عند الدفاع عن الإسلام ونبي الإسلام وشريعة الإسلام، ولكن يجب أن يمتد إلى قضية الاستثمار الحدث في دعوة هؤلاء. شوف لاحظ سبحان الله، قبل سنة كان الكلام على مسألة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قضية الرسوم والأشياء التي حصلت استهزاء قد فتح المجال لبيان من هو النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو دينه، ما هي أخلاقه، ما هي شمائله، ما هي يعني مبادئه أو دينه. حصل في يعني تسليط الضوء على شيء. الآن بعد سنة تأتي العملية من زاوية أخرى: الإسلام والنصرانية، لأن الباب في كلمة قارن بينهما، وقع في السب نقل الشتيمة وإقرار الشتيمة والسكوت عليها. لو واحد من المسلمين نقل شتما للنبي عليه الصلاة والسلام وسكت لاعتذر هذا ردة، ولا نقول ناقل الكفر ليس بكافر، لأن ناقل الكفر ليس بكافر إذا كان ينقله لإبطاله أو رد عليه أو استنكاره. أما أن واحد ينقل كفرا ويقره ولا يتعقبه ولا يرد عليه ولا يأتي بنقل مقابل، إيش معناها؟ معناها أنه موافق عليه، ولا ليش اختار القول هذا وليش اختار النص هذا بالذات ونقله؟ لماذا؟ فالكافر الذي يعني يفعل هذا هو لا شك مستحق للقتل، والمسلم الذي يفعله يكون مرتدا إذا فعله. والفرق من الفروق طبعا أنه الكافر إذا تاب إذا أسلم يجب ما كان قبل، المسلم لو ارتد به بهذا فإن القول بقتله معة ولو تاب يعني هو قول قوي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ففي فرق يعني بين من يسبه وهو مسلم ثم من يسبه وهو كافر، ولو كان طبعا الكافر الإيمان فيه مخير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إيش مخير في قضية قبول توبة الكافر، لأنه قبل توبة عبد الله بن سعد بن أبي عبد الله بن أبي سرح وقتل بن خطل، فتبين بهذا أن الكافر لو تراجع في هذه المسألة فإن الإمام مخير فيه، فإن رأى المصلحة في إبقائه استبقاه كما فعل أبي سرح مع ابن أبي سرح، وإن رأى المصلحة في قتله قتله كما فعل مع ابن خطل. طيب على أي حال الآن إذن يعني ارتباط الآيات هذه بما يحدث ارتباط وثيق، والمسألة قضية يجب أن تستثمر. طيب حديث ما يقرأ في صلاة الفجر صحيح، مر معنا الآن رواية مسلم. طيب وقلنا في عندنا آيتان متشابهتان وفي روايتان لمسلم، روايتان تتفقان في الركعة الأولى من سنة الفجر أنه يقرأ فيها إيش؟ آية البقرة، يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، هذه البقرة. الثانية فيها في الروايتين اختلاف، أي آية من آل عمران المقصودة؟ من كان مكلفا ببحث المسألة؟ ها؟ ما جاء اليوم؟ طيب في أحد طلع بشيء؟ كانت الأخ طبعا صورها من صحيح مسلم وأتى لنا بالروايتين، باب يعني ما يقرأ في سنة الفجر، سنة الفجر ما يقرأ فيها روايتين فيها، لكن أي آية منهما هل في وهم من الراوي أو هل هو فعلا يعني من ذكر أن السنة أن يأتي مرة بهذه مرة بهذه، ولا في وهم من الراوي؟ ما هي ما في جواب؟ طيب إذن شوفوا لنا هذه المسألة. طيب. قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء. قال الترمذي رحمه الله تعالى كتاب اللباس. لما انتهى من كتاب الجهاد وما يتعلق به من الأبواب شرع في كتاب اللباس. قال باب ما جاء في الحرير والذهب. عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي. الذكور تشمل الصبيان الصغار لأنهم ذكور. لاحظوا الحديث إيش قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، يعني ما قال الرجال، الذكور. فعرفنا من هذا أن الصبيان يدخلون في هذا الحكم وإن لم يكونوا من أهل التكليف. فإذا قال قائل: الولد يأثم إذا لبس ذهبا؟ فيقال: لا يأثم لأنه ليس من أهل التكليف، لكن يأثم وليه الذي ألبسه ذلك أو أقره عليه. فلو لبس صبي غلام ذكر ما بلغ ذهبا أو حريرا طبيعيا فلا يأثم لأنه غير مكلف، لكن يأثم الذي ألبسه إياه وأقره على ذلك. طيب، قوله حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. الذهب ممكن يكون في اللباس، ممكن يكون في الأواني، لكن في فرق. الأواني حرام على الرجال والنساء والذكور والإناث، الفضة والذهب. أما اللباس يختلف، فإنه محرم على الرجال، يستثنى خاتم الفضة، وأما النساء فإنه حلال لهم، فإنه حلال لهم. الحرير قال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وهذا طبعا خاص بالذكور، لأن النساء يباح لهن لبس الحرير، وقد أحل الشارع لكل جنس ما يناسبه. واستثناء من قضية الحرير ما جاء في حديث عمر أنه خطب بالجابية فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. طبعا الجابية هذه مدينة بالشام، خطب فيها عمر رضي الله عنه وبين من ضمن خطبته حكم لبس الحرير، وأن الاستثناء فيه بقدر أو لقدر معين. وأربع أصابع سمادون كما جاء في هذه الرواية، إذا لم يزد على أربع أصابع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وأما بالنسبة للنساء فإن لو شاءت أن تجعل كل اللباس حريرا لجعلته. طيب، الحديث ما هو فقط يرخص بأربع أصابع، وإنما من الثوب الأربع. ولذلك قال العلماء: يجوز أن يكون للثوب علما من الحرير بمقدار أصبع أو ثنتين أو ثلاثة وأربع، علم في الثوب. ممكن تكون مثلا حاشية، ممكن تكون مثلا الرقبة، خصوصا لمن به حكة. والقماش العادي سد الحساسية. الحرير للينه الشديد يكون خفيف على أماكن الحكة والحساسية. لكن لو واحد لبس لباس كامل مستقل في 4 أصناف مثل ربطة العنق أو هذه الكرافتة، فهذه ممكن تكون ما هي أعرض من 4 أصابع، لكن هذا لباس كامل ليس جزءا من لباس، فلذلك لا يجوز. فواحد منها أخذ طاقية كذا 4 أصابع، قال أنا 4 أصابع، فهو شرط 4 أصابع أو 3 أو 2 الواحد أن يكون جزءا من ثوب وليس شيئا أو لباسا مستقلا. طيب، يقول السؤال: أخ علي دين نحترض 7000 دولار ومعه 15000 دولار، فهل الزكاة تكون على 15 أو على 8؟ يعني يخصم الدين ويبقى الباقي. هذه مسألة طبعا للعلماء فيها أقوال، فبعضهم قال يخصم الدين أولا، يخصم ما عليه ثم يزكي، وبعضهم قال لا، ما دام ما سدد الدين والمال عنده إذن يزكي. فأنت صح يعني عليك 7000، لكن 15000 في جيبك الآن، موجودة في حسابك، فأنت يعني هي عندك تستمتع بها وتتصرف فيها، فالزكاة فيها. روح سدد الدين اللي عليك قبل الحول وبعدين تقول الزكاة في الباقي، وهذا هو الأرجح. طبعا يعني لو لو لو ما قلنا بهذا، أكثر التجار هذا شغله، يعني عليهم ديون وشغالين وعندهم سيولة، عندهم مال، لكن ممكن يكون ديونهم أكثر من يعني المال الذي عندهم. فإذا قلت أخصم ديونك، خلاص ما بقي شيء يزكيه. يقول هنا أو السؤال يقول: في شيخ يقول حسب الحسوبات، يعني ممكن حساب رمضان سيكون يوم السبت وسيصلي التراويح يوم الجمعة، ما العمل؟ نقول: العمل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته. فإذا ما رأيناه كيف نصوم؟ صوموا لرؤيته، فعلق الصوم بالرؤية ما هو بالحساب. ولذلك لابد من التزام النص النبوي والوحي وتحكيم نصوص الشرع في هذه العبادات اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقال له: يا أخي اتبع الدليل، خلك على السنة، صوموا لرؤيته. يقول أحد المجتهدين الجدد بن حسين قال إن الرياء كفر. الرياء يعني نوع طبعا من الشرك، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر حسب المرائي، قصد المرائي وحال المرائي. فلو واحد مرائي في كل الأعمال هذا منافق أكبر خلاص، لكن من يرائي في عمل من الأعمال أو يقع الرياء في جزء من عمله هذا ليس بمنافق نفاقا أكبر مخرج عن الملة. طيب، يقول: ما حكم المشاركة في الاحتفال بالأعياد الوطنية؟ طبعا ما عند المسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يجوز اتخاذ أي عيد آخر، الاحتفال طبعا يكون له عدة صور، قد يكون بالأعلام والزينة، قد يكون بإظهار الفرح والسرور واللعب والتوسعة بالطعام واللباس ونحو ذلك. فلا يجوز اتخاذ عيد غير الأيام، غير عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما يومان فقط، يعني يوم واحد شوال ويوم عشرة ذي الحجة، يومان فقط. فأبدلكم يومين الله عز وجل، أبدل للأنصار بيومين، فهما يومان فقط. هل يجوز المرأة رفع صوتها وقت قراءة القرآن في بيتها؟ نعم، إذا ما عندها رجال أجانب لا مانع. يقول في البالتوك كثرة الغرف الإسلامية وضعف زوارها واتفاق منهجها، فهل من كلمة لتوحيد الغرف الدعوية؟ يعني ممكن يكون الحل وسط، بحيث لا تكون مستقلة تماما ولا أنها تجعل كلها في غرفة واحدة وتلغى بقية الغرف، لأن قد يكون هناك مصلحة في تعدد الغرف، وأن لو كلها جعلت في غرفة واحدة ثم لأي سبب من الأسباب هذه الغرفة سقطت أغلقت، كل الخير راح. ولذلك أنا أرى أن الغرف يعني الضعيفة تتحد مع الغرف القوية، ولكن يبقى هنالك عدة غرف. وثانيا أن الغرف القوية هذه تنسق فيما بينها لعرض الأنشطة المشتركة، لعرض الأنشطة مشتركة فيما بينها. بمعنى أنه لنفترض أنه في مثلا يعني فيها الآن مثلا نفترض 50 غرفة، 10 قوية، انضمت 40 إلى 10، 10 هذه تنقل فعاليات ودروس ومحاضرات وخطب ويعني تدعو ضيوف ومناظرات فيها حوارات مثلا دروس. ففي أشياء متعارضة، يعني مثلا وقت الدرس للشيخ فلان وفي هنا زائر ضيف للغرفة الفلانية في الوقت نفسه، أو خطبة هنا وخطبة هنا وخطبة هنا. فالأشياء التي لا يمكن الجمع بينها كل غرفة تعرض نشاطا ومستقلا في الوقت نفسه، لكن عندما تكون يكون هناك مثلا درس واحد في الوقت فتشترك الغرف كلها في نقله. فعندما يكون النشاط يعني في الوقت الواحد نشاطا واحدا تتعاون تجتمع تتحد في نقله، وعندما يكون هناك أكثر من نشاط في وقت في نفس الوقت فكل غرفة تنقل ما تريد أو ما ترى أنه أكثر فائدة وأفضل من هذه الأنشطة. هذا هو الرأي الوسط الذي أراه في مسألة غرف البالتوك وغيرها، تنضم الغرف الضعيفة إلى الغرف القوية وتتحد الغرف القوية في النقل عند وجود مادة أو درس لا يوجد غيره مثلا في الوقت لتعم الفائدة، ويكون هنالك أيضا يعني ترحيل للزوار من غرفة إلى غرفة أخرى أثناء النقل يتم في أكثر من غرفة في وقت واحد، أو الزوار هنا ينتقلون من غرفة إلى غرفة في هذا النشاط أو هذا الدرس أو المحاضرة في وقت واحد. هذا هو يعني مثال لقضية اتحاد المسلمين أو التعاون على البر والتقوى. يقول: هل يصح تسمية اليهود والنصارى بالآخر؟ لا، ما يصح طبعا. هو صح آخر، لكن اسم الشرعي ما هو؟ في اسم شرعي يهودي نصراني، اطلق عليه الاسم الشرعي، كافر مشرك منافق، هذه ألفاظ شرعية. فلو واحد قال خلاص ما نبغى الألفاظ الشرعية، كافر منافق مشرك ما نبغى، شيله نحذفها نحط الآخر. طيب، الله عز وجل سماهم هكذا، سماهم هكذا، سماهم مشركين وسماهم كفار. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إنما المشركون نجس، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأنت إيش يعني؟ الذين يدعون إلى تغيير الأسماء معناها إزالة الحواجز النفسية وقضية البراءة من هؤلاء، لأن كلمة آخر هذه كلمة مطاطة، أنت آخر وأنا آخر بالنسبة لك وأنت آخر بالنسبة لي، لأن الآخر كلمة عامة، ممكن يكون الآخر مسلم مكافر مشرك موحد منافق مؤمن، ما بينت هذه كلمة مبهمة، هذا تلبيس. وهذه هي الخطة أصلا من وراء تسميته بالآخر، إزالة النفرة منه، إزالة النفرة النفسية منه، هذه أي خطة، حيث ما خلص في اندماج، تتقبل عادي عادي، ما تبغضه ولا تنفر منه. ثم إيش نسوي يعني؟ يعني نروح نقول قل يا أيها الآخرون لا أعبدوا وتعبدون، من يرتد منكم عن ديني فيمت وهو آخر، هو الذي خلقكم فمنكم آخر ومنكم مؤمن. كيف الكلام هذا؟ فهذا يعني المحاربة للمصطلحات الإسلامية والألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، هذا لا شك أنه من تحقيق مآرب أعداء الإسلام في خلط الحق بالباطل وإزالة النفرة من أهل الباطل والبراءة منهم وتمييع الحكم عليهم، لأنه في وراءها أحكام. يعني لما تقول الله هذا مشرك، ما يجوز الزواج بالمشركة ولا المسلم المسلمة تتزوج مشرك ولا يقربوا المسجد الحرام، يعني في أحكام. لما تقول مشرك، ولما تقول كافر، لما تقول يهودي أو نصراني، في أحكام. هذا تخفيف للقضية، تخفيف. فهو ممكن يستعمل أحيانا حسب العبارة أو القصد، ممكن يستعمل كلمة غير مسلم، لكن ما هو دائما، لأن المداومة عليها وتجنب استعمال كافر ومشرك ومنافق يؤدي إلى التميع الذي ذكرناه. يقول: تبديع أهل الناس ينتسبون لأهل السنة، هذا ما يجوز طبعا، ظلم، لأن أهل السنة ليسوا بمبتدعة، فكيف نبدعهم؟ هذا ما يجوز. تقول الأخت هذه: يعني إذا كان رغبة الزوج هو ترك المنتدى الذي أشارك فيه، فأنا أرى فعلا أن تفعل ذلك، لأن الزوج يغار له غيره، وقد يكون يعني من المنغصات أن يشوف أن يرى زوجته مثلا تشترك في منتدى ويخشى عليها. ممكن يكون وضعها سليم لكن هو يخشى ما هو مرتاح. فالبقاء في مكان يعني ينغص الزوج على الزوج مشكلة. فالنصيحة في هذه الحالة أن تستجيب لطلبه. فهو يعني مثلا ممكن يقول الآن ما في شيء، لكن يمكن مع الوقت يصير فيه تداخلات وتآلفات وعلاقات وخذوهات، ولذلك هو مثلا حساس ولا يرى، لا يريد أن تشترك، خلاص ما تشترك ما تشترك. وقد يكون يعني ما لم ترتكب شيئا محرما، لكن مراعاة لحساسية الزوج وغيرة الزوج. لكن واحدة استأذنت زوجها وقالت هذا المنتدى نسائي مثلا، أو هذا قسم للنساء، أو أنا أشارك بالكلام بالكتابة فقط، وزوجها مثلا ما عنده مانع إن زوجته تكتب وتشارك وإيجابية وفيها، ولا تتعدى الحدود الشرعية، ولا تتكلم بصوت، ولا تدخل في خاص، ولا العلاقات، ولا يمكن واحد يرى أن زوجته مثلا عندها التزام بالحدود وعندها خشية وتحرج وعندها، وآخر يرى أن زوجته يعني قد يكون فيها شيء من الغفلة، ممكن تكون صالحة بس هي غفلة، وغفلة الصالحين هذه ممكن يؤتى منها الواحد. فهذا مثلا قد يكون عنده حساسية أكبر من الآخر، ممكن تكون مثلا كلها دائرة في دائرة المباح أصلا، ولكن المواقف تختلف، نفوس تختلف، فمراعاة نفس الزوج مهم. هل نترجم كتب الكفار النافعة لغتنا العربية أم نكتفي بأخذ النافع منها؟ في الغالب أن الكتب اللي كتبها هؤلاء لا تخلو من ملاحظات، ولذلك الذي أرى أن المترجم يعني إما أن يقتصر على أخذ النافع منها، أو يحذف الباطل منها، أو على الأقل يعلق على الباطل. ولذلك بعض المترجمين يقولك أنا ما أتدخل أبدا. طيب أنت ما تتدخل أنت الآن لما يقول هذه الأمانة العلمية، طيب والأمانة الدينية وينها؟ تنقل أنت تترجم كفر، تترجم شرك وما تتعقب ولا تعلق، وين دينك؟ طيب وين أثر دينك في الموضوع؟ هو نحن الآن فقط نترجم ترجمة مجردة هكذا؟ ما وين موقفك أنت؟ لك موقف، عقيدتك لها أثر. فبعضهم يترجم ويقول أبدا أنا ما أعلق. طب علق على الأقل تحت، علق تحت كل هذا لا حرام لا يجوز مخالف كدليل، هات موقف شرعي، موقف الشرع من الباطل الذي ترجمته. وإيش اللي ودى المسلمين في متاهات إلا ترجمة كتب الفلسفة واليونان، منطق أرسطو، لما ترجموا الكتب في في عهد المأمون، إيش هذا؟ ما كان باب شر يعني؟ إيش الترجمة إذا ما كان فيها نقد وتحليل ورد وبيان؟ تصير مصيبة، تصير وبال على المسلمين. أجي أنا على كتاب كفر وشرك وأقول الأمانة العلمية وأتركه كما هو؟ ما يمكن، هذا ما يجوز ترجمه أصلا، هذا نشر للبدعة، نشر الكفر. الترجمة هذا نشر الكفر، لو واحد راح يترجم كتاب لواحد كافر مليء بالباطل ويتركه، إيش سوى؟ إيش سوى؟ اللي ما كان من المسلمين يعرف ماذا قال هذا الآن سيعرف. فممكن تكون ترجمة الكتب الغربية باب ضلال وباب إغواء وباب شر على المسلمين، فتح باب شر. الآن بعضهم هذه في شغلة يترجم ما هب ودب يترجم. بعدين في فرق الترجم لكتاب في الطبخ، فرق الترجم كتاب في نظريات الروحية، سيبدي إيش الطاقة NLP فيها بلاء مصائب، أو الترجم كتاب سحر شعوذة تنجيم، ترجم نظريات غربية. يقول قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فهل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يراه على هيئته الحقيقية؟ وهل هذه رؤيا من قبل الشخص؟ وهل هي بشرى دوما أم قد تكون نذارة؟ وهل لهذا الشخص تكريم زائد يوم القيامة؟ حديث من رآني في المنام فقد رآني يدل على أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام بالصفة المذكورة في الكتب أنه رآه حقا، وأن هذا المرئي لا يمكن أن يكون شيطانا تلبس بصورته النبوية الشريفة عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يكون شيطانا متلبسا بصورته النبوية، لأن الشيطان وإن كان قادرا على التلبس وعلى الإتيان في المنام بصورة غير صورته الحقيقية، ممكن يأتيك في المنام على صورة أبيك أو جدك، ولكنه لا يمكن أن يتلبس ويأتي بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتمثل بي. طيب إذا واحد رآه على صورته الحقيقية عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا شيء طيب، أن الواحد يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، ولا شك أن هذا مما يكون فيه تثبيت لأفئدة المؤمنين، ويكون فيه زيادة للإيمان. لا شك أن واحد يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بعد ما كان يقرأ صفته في الكتب فقط، الآن رآه بشخصه ورأى صورته في المنام، لا شك أن هذا فيه فائدة للشخص فيه. لكن إيش يعني؟ يعني أنه خلاص صار من عتقاء من النار ولا صار من المبشرين بالجنة؟ يعني لا، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. اللي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام هذا من المبشرين بالجنة، أو غفرت له ذنوبه، أو يؤخذ من حكم شرعي، أبدا ليس كذلك. ممكن تكون يعني تثبيت فيها شيء من تقوية الإيمان مثلا، يعني فيها دفع للاهتمام بالسنة أكثر، ممكن تدفع الواحد يهتم بالسنة. لكن إنه يقال خلاص أنت غفرت لك ذنوبك وأنت من أهل الجنة، هذا يدل على أنك أنت، لا هذا مو صحيح. هل هناك فرق بين معاهدة الله وبين الحلف؟ وفي فرق، لكن النتيجة العملية إذا خالف هي كفارة يمين، فمن جهة الأثر العملي واحد إذا حنث، أما من جهة المعنى العهد أشد، العهد أشد. واحد قال أعاهد الله العظيم، واحد قال والله العظيم، كلاهما طبعا عبارة ثقيلة، لكن العهد أشد. لكن إذا خالف في الحالتين يمين، ولكن الذي يعاهد الله وبعد ذلك يعني يرجع وينكص يتوب، مو بس يكفر عن يمينه. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضلنا وصدقنا من الصالحين ولكنا من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتوب، فإيش هذا؟ نكص ورجع خالف ما عهد الله عليه. يقول: ما حكم طاعة الوالدين في الأمور المباحة التي تفوت على الابن فرصة خير أو تضره، في حين لا تنفع ولا تضر الوالدين؟ إذا كان كذلك فلا تجب الطاعة. لو قال واحد أبي أمرني بشيء لو فعلت في ضرر علي وما في مصلحة له، لو فعلت في ضرر علي ما في مصلحة له، إذا نقول خلاص ما يلزمك طاعته، لا تلزمك طاعته في هذا. لكن لو قال لك، لو مثلا أنت عندك مع اللقاء مع مجموعة من الشباب الطيبين، وهذه عبادة، لقاء الإخوان في الله يزيد الإيمان إذا كان استثمروا صح. وأبوك قال لك عندي عزيمة الليلة، أبغاك تجي تصب القهوة للضيوف وتخدمهم وتقدم العشاء وتستقبل الضيوف. أنت ممكن يكون عندك أن لقاء الإخوان يزيد الإيمان أكثر من صب القهوة، صحيح، ولكن برك بأبيك أجره أكبر، وقد أمرك بشيء له فيه مصلحة، وخدمة الوالد واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام أنت لأبيك، أنت ومالك لأبيك، المال فهمناه وأنت لأبيك، إذن هذا دليل على وجوب الخدمة. فلما قالك تعال استقبل الضيوف وصب لهم القهوة وتعال قدم لهم وساعدني في وضع العشاء وساعدني في رفع هذا من البر، خدمة ضيوف الأب، وبالتالي فإنك تذهب وتفوت تلك المناسبة مع إخوانك، لأن هذا أوجب أولى مقدم في أجر أكثر، لأن ذلك إذا كان مستحبا فإن هذا يكون واجبا. نريد تفصيل في الخسوف التي وردت في كتاب الفتن، لا تقوم الساعة حتى يحدث خسف في المشرق وخسف المغرب وخسف الجزيرة في العرب، هل حدثت هذه الخسوف؟ هل ما حصل في الفلبين من خسف لقرية كاملة قبل شهر هو خسف الذي في المشرق؟ الخسف هو ذهاب شيء من الأرض تحت أرض أخرى فتنشق الأرض، تذهب طبقة من الأرض فوق تحت طبقة أخرى فيحدث صدع وتذهب طبقة تحت طبقة، أو تنشق الأرض. هذا الصدع في الأرض أخبر عليه الصلاة والسلام عن حدوثه في آخر الزمان في ثلاث مناطق من العالم، في المشرق والمغرب وجزيرة العرب. لكن هذا ليس زلزالا عاديا أو انزلاق تربة مثلا أو حدوث شق، يعني شق في الأرض، يعني قرية صغيرة أو مثلا يموت فيها 100 واحد 200 واحد، وإنما هو شيء عظيم، لأنه لما قال خسف بالمشرق وخسف بالمغرب معناه خسف هذا ممكن يؤدي إلى يعني هلاك الفئام العظيمة من الناس، وإذا زوال مدن بأكملها وربما دول تختفي من الناس، فهو إذن شيء كبير، لأن أشراط الساعة ما هي أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى ما صارت أشراط كبرى إلا وهي عظيمة التأثير، هائلة يعني الأثر، ولذلك ما يكون يعني قرية أو مثلا شيء انزلاق طيني أو حدوث مقتل 100 200، هذا شيء كبير هائل جدا. ولذلك والله تعالى أعلم أن هذه الخسوف لم تحدث بعد، لأنها لو حدثت سيتسامع بها العالم ويعني سيكون شيء هائل خلاص، وبعدها إيش يعني خراب العالم، سيأتي خراب العالم بعدها خلاص، يعني دنت الساعة تقوم الساعة. طيب آخر سؤال، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا يعني بالتأكيد ثبوت الدين، فالقرآن ثابت ومعجز ولكن السنة ليست كذلك، فالكثير منها خاضع للنقاش، فثبوتها ليس يقينا. ما هو المقصود من السؤال؟ إذا كان المقصود أن من السنة أحاديث وردت غير ثابتة غير صحيحة، نعم يوجد، لكن إذا ثبتت فهي من الوحي، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا داخل في هذا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة هي السنة، والسنة تشرح القرآن، وبقاء السنة بقاء للقرآن، لأن شرح القرآن مهم في بقائه أيضا، لأن إذا صارت يعني إذا صار الشرح غير موجود مشكلة. ولذلك فإن السنة الثابتة الصحيحة يحتج بها مثل القرآن. ولذلك لو قال لك واحد يعني بماذا تحكم، طيب وإيش مصادرك، ما تقول له القرآن ثم السنة؟ تقول لو جات مسألة أدور في القرآن وإذا ما وجدت أدور في السنة؟ لا، تقول له أدور في القرآن والسنة، لأن السنة ممكن تصل لدرجة أن تنسخ أو تخصص شيئا من القرآن. الحين لو واحد قال إيش حكم لحم الحمار، قال له واحد يلا ندور في القرآن، أول روح دور في القرآن، وجد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو ها فسقا أغل لغير الله به. فقال هذا الحمار ما هو ميتة، لأنه راح نذبحه راح نجيبه ونذكيه، وله دم مسفوح نشربه ونأكل، وله مذكور عليه اسم وثن ولا عند ذبحه أهل به لغير الله، فإذا هو جائز، خلاص القرآن يدل على أنه جائز. وفي يعني الوهلة الأولى نعم الآية تدل على أنه الآية لو تجي الآية فقط لحم الحمار الأهلي ما في شيء، لكن إذا ذهبت إلى السنة ستجد بالنص تحريم لحوم الحمر الأهلية. فإذا لو واحد قال أنا أول شيء أروح للقرآن وجدت خلاص، نقول لا مو صحيح، لازم تروح للقرآن والسنة معا وتبحث فيهما معا، ولا يغني أحدهما عن الآخر، لازم أصلا أنت الآن في القرآن ستجد الأمر باتباع السنة. يعني لو واحد قال أنا سأأخذ بالقرآن فقط، نقول لو أخذت بالقرآن فإن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، يلا خذوا طيب خذ طبق القرآن. فإذا مهم جدا هذا يعني المسألة هذه، ما في نقول نذهب للقرآن وإذا ما لقينا نروح للسنة، لا نذهب للقرآن والسنة معا، لأن السنة تشرحه وتبينه بل وتخصصه، هذا نوع من النسخ. فإذا قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، من معناها أنه هو هذا من تمام شرح القرآن، بيان القرآن الأخذ بالسنة، وما يمكن يتبين القرآن كاملا إلا بالأخذ بالسنة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.